نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد. فقد انتهينا في درس الاسبوع الماضي الى قول الله تبارك وتعالى حاسم المؤمنين وموجها اياهم الى ان يدعوه وحده لا شريك له، قال: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ثم ان الله تبارك وتعالى بعد ان وجه المؤمنين الى حقيقه الدين وهي دعاؤه سبحانه وتعالى، وقد شرحنا بعض القواعد والاداب الشرعيه التي جاءت في الدعاء المستجاب الذي يستجيبه الله تبارك وتعالى، وعلمنا ان قول الله تبارك وتعالى استجب لكم بالجزم انما هو لان الاستجابه محتمه عند الله تبارك وتعالى، ولكن ذلك قائم بشروطه، وقد ذكرنا بعض هذه الشروط. بعد ذلك بدا الله تبارك وتعالى يدلل على عظيم قدرته وعلى وحدانيته سبحانه وتعالى، وأنه الإله الذي يستحق وحده العبادة، وأن ما يعبد من دونه إنما هو باطل. يستدل لذلك بآياته التي نصبها في هذا الكون وكلها شواهد على عظيم قدرته، وأنه الرب الإله الملك الذي لا ملك غيره ولا إله سواه سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا معرفا بنفسه: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. يعني هذا الليل هو الزمان ظرف هذا الذي تعيشونه لتسكنوا فيه من السكنة وهي الراحة والنوم، والنهار مبصرا أي أنه ذو يعني نهار ذو يعني ضوء حتى تبصروا فيه، وهذا لمنفعة وهذا لمنفعة، فالليل للسكنة والراحة والنهار لطلب المعاش. إن الله لذو فضل على الناس، أي هذا من تفضل الله أي من كرمه وعطائه ومنه سبحانه وتعالى على خلقه، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، يعني يعيشون هذه الآيات ويتمتعون بسكون الليل وبضوء النهار وبما يعني نصب الله تبارك وتعالى في ذلك من المنافع، ولكنهم لا يشكرون الخالق سبحانه وتعالى. ذلكم يعني الموصوف بهذه الصفات العظيمة الله ربكم أي خالقكم وبارئكم، خالق كل شيء، فكل شيء سوى الله فهو مخلوق، فلا يعني ليس إلا خالق ومخلوق، خالق الرب الذي ليس قبله شيء سبحانه وتعالى الأول، ثم بعد ذلك ما سوى الله من كل عالم من كل العوالم ملك وإنس وجن وجماد، كل ذلك مخلوق، خالق كل شيء، لا إله إلا هو، يعني لا معبود بحق إلا هو، فأنا تؤفكون أنا بعد كيف يعني كيف تؤفكون الإفك والقلب أفكهم معنى قلبهم، يعني كيف تقلبون كالإنسان المقلوب، مخ مقلوب عقل مقلوب أو على رأسه يقف فلا يفقه، يعني أن تؤفكون يعني كيف تقلبون وتصرفون عن هذا الرب العظيم سبحانه وتعالى وتعبدون آلهة لا تغني عنكم شيئا لا تنفع ولا تضر ولم تخلق ولم ترزق، يعني كيف يعني الله يقول كيف تتحول عقولكم وقلوبكم فتنطلق عن الرب العظيم خالق السماء والأرض خالق الليل والنهار ثم تعبدوا آلهة لا تنفع ولا تضر، فأنا تفكرون كيف تصرفون، هذا من التعجيز. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون، كذلك يعني كهذا الإفك وكهذا يعني قلب العقول يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون، كل جاحد لله تبارك وتعالى يقلب الله عز وجل ويحول الله عز وجل قلبه هذا التحريف، يعني أن الله طمس بصائرهم على هذا النحو لأنهم جحدوا لآيات الله، والجحود معنى الكفر، يعني عرفوا آيات الله تبارك وتعالى ولكن جحدوها بمعنى أنهم يعني أنكروها وردوها. ثم ترسل الله تبارك وتعالى في ذكر آياته فقال: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، الله الذي يدعوكم إلى عبادته وحده يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هو الذي جعل لكم الأرض حال كونها قرارا، القرار من الاستقرار يعني خارة قارة يعني مستقرة، يعني لا تهتز ولا تضطرب إلا هذه الاعتزازات والاضطرابات التي تقع، هذه للتذكير بقدرة الله عز وجل وعظمته وأنه قادر على كل شيء. لكن القاعدة الأساسية والسمة العامة في الأرض أنها مستقرة ثابتة نبني عليها وننام عليها بكل راحة، وهي تحملنا هذا الحمل وهي بهذا الاستقرار، فهي قارة الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء، السماء فوقكم مبنية ليست هشة تقع بل هي مبنية بناء عظيم، كما قال تبارك وتعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، يعني بقوة. وقال فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. فارجع البصر يعني ارجع انظر مرة الى مرة ثانية الى ثالثة في السماء، مهما نظرت واطلت النظر فانك لا تجد ان هذه البناء متشقق، يعني في تشقق او في هاوي، بل هو بناء محكم. الاجرام قد علفت في اماكنها وسارت الافلاك في مساراتها بنظام بديع محكم مبني بناء عظيم جدا بغير عمد ترونها، كما قال السماء يعني رفعها بغير عمد ترونها، رفعها الله تبارك وتعالى على غير أعمدة، وهي مبنية هذا البناء المحكم فلا تتساقط وتقع عليك. فأي أن الذي نصب هذه القبة العظيمة فوقكم وأضاءها بهذه المصابيح والقناديل وبناها هذا البناء المحكم بدون أعمدة يعني تحملها من على الأرض، فالذي جعل هذه الأرض مستقرة على هذا النحو والسماء بناء على هذا النحو إنما هو الرب العظيم الذي لا يقدر على هذا غيره وسواه سبحانه وتعالى. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم، صوركم صورة معروفة يعني أنتم البشر، هذه الصورة التي خرجت من استقامة الخلق وسلامة يعني الحواس وتناسق الأعضاء، هذه الصورة البديعة، والإنسان فصور الله تبارك وتعالى في أجمل صورة، أجمل صورة على الإطلاق هي صورة الإنسان، كما قال تبارك وتعالى قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لا يوجد صورة في الأرض ولا في السماء أجمل من الإنسان بتاتا. ومهما تخيل المتخيلون يتخيلوا مخلوق يعني أكمل من الإنسان يستحيل، فلا الطير مثلا ولا الحيوان، انظر الى الحيوان والطير، انا قد يكون طير جميل مثلا يقول الله ريشه جميل ومنقار طويل وكذا وكذا، لكن لو الانسان له قريش ومنقار ما يكون جميل، ليس الطير في جماله او الحيوان مهما كان في شكله اكمل المخلوقات يعني تقويما اعتدال بالنسبة للجسم واستواء بالنسبة للأطراف ويعني قابلية بالنسبة للحركة، لا يوجد أكمل من الإنسان. وبالنسبة للآلات لا يوجد أبدا يعني آلة وجدت على الأرض كالإنسان، يعني مثلا يحاول الآن البشر أن يعملوا آلة مثلا تقوم بعمل اليد، وهذه قضية مستحيلة، عمل الكمبيوترات وعمل الريبوت والإنسان الآلي، لكن إنسان يقوم يعني يد كيد الإنسان تصنع الخطوط الدقيقة جدا كالريشة وتضرب بالمطرقة بأكبر طرق، لا يوجد آلة في يستطيع الإنسان يتصور آلة بهذا الشكل، وكذلك لا يوجد مخلوق يعني فيه هذه القدرات الموجودة في الإنسان. قال وصوركم فأحسن الصورة، وإحسان الصورة لا شك أنه على أكمل الصور، ما في صورة أحسن لها، لا توجد صورة على الإطلاق، لا صورة قمر ولا شمس ولا نجم ولا كوكب ولا حيوان ولا طير بل ولا ملك بالإنسان، لا يوجد ما هو أكمل من الإنسان خلقا. فقال وصوركم في أحسن صوركم، أي في هذه الصورة الحسنة الكاملة، وهذا شيء طبعا أنتم ما اخترعتموه ولا أتيتموه ولا كله من عطاء ربكم ومن فعل ربكم سبحانه وتعالى. وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، الطيبات قيل المستلذات يعني كل المشتهيات، كل ما تشتهونه يطلق الطيب، أولا الطيب يطلق على كل الناس من الطعام ومن الشراب واللباس، وعلى كل حال الطيب في الشرع هو الحلال ما أحل الله تبارك وتعالى، والله لا يحل إلا الطيب كما قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والطيب على كل حال من الشريعة هو ما زالت منافعه على مضاره، كل شيء تكون منفعته أكثر من مضرته فهذا الطيب، أما كل شيء تزيد يعني مضاره وخسائته على يعني منافعه حتى وإن كان فيه شيء من المنافع فهو خبيث، كما جعل الله الخمر خبيثة علما أن فيها بعض المنافع، كما قال تبارك وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فلما كان إثم الخمر أكبر من نفعها فمن نفعها مثلا النشوة كما يقول حسان في شعره، حسان شعر مخضرم شعر يعني جاهلي وإسلامي، فيقول نشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهها اللقاء، وكان العرب يتغنوا بالخمر ومنافعها وما يرونه فيها من الشهوة واللذة والمتعة، لكن فيها مضار أكثر من هذه، وكذلك كان ينتفعون بها بالتجارة والأمور يعني قد يكون فيها منافع، لكن الله تبارك وتعالى أبطل هذه المنافع في مقابل المفاسد العظيمة التي تتحقق منها، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. تبين أنها حبولة الشيطان وأنها طريق لصد الناس عن ذكر الله، وهذا أعظم منفعة للإنسان والصلاة، فما دام أن الخمر تضيع العقل وبالتالي تصد الإنسان عن ذكر الله الواجب وكذلك ذكره المستحب فلا شك أن هنا تكون يعني زادت مضرتها، فلذلك أبطل الانتفاع بها، المنافع التي فيها أبطلها الله تبارك وتعالى حتى التداوي بها ترك من أجل ذلك، إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه. فالشاهد أن الطيب ورزقكم من الطيبات على القول الأول من أقوال المفسرين، ورزقكم من الطيبات يعني المستلذات يدخل فيها حتى ما حرمه الله، لأن يعني الناس تشتهي أشياء كثيرة، فكأنه يعدد النعم التي عليهم بحسب يعني رأيهم هم وبحسب أخذهم هم. ومن هذا المعنى قول الله تبارك وتعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، على تفسير أن سكرا هنا يعني مسكرا، فهذا من استعداد النعم، قال ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا سكرا يعني مسكرا ورزقا حسنا، فكأنه عدد نعمة الخمر عليهم بحسب ما يعتبرونه هم نعم، لأنهم كانوا يعتبرونها أعظم النعم فعددها عليهم وذكرهم بها وأن خالقها هو الله سبحانه وتعالى. أما على القول الثاني إن هنا ورزقكم من الطيبات يعني من النافع الذي زادت منافعه على مضاره، والطيب بمعنى الحلال، فهنا قد عدد الله تبارك وتعالى، هنا يكون الله قد امتن على عباده بالحلال. وعلى كل حال فإن الله تبارك وتعالى لم يشأ لعباده أن يأكلوا ويشربوا إلا حلالا، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، فأمرهم بألا يأكلوا مما في الأرض إلا إذا كان حال كونه حلال وكونه طيب، والطيب يعني ماذا ثلاثة منافع، فمعنى ذلك أن كل شيء حتى وإن كان مستلذا لا يجوز أن يؤكل وأن يتمتع به ما دام أن فيه مضرة تزيد على منافع. الشاهد أن الله تبارك وتعالى يعدد نعمه على خلقه ويذكر إياهم يذكرهم يعني بفضله وإحسانه سبحانه وتعالى وأنه الرب الخالق الرازق، فيقول الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم، ذلكم بالإشارة البعيد يعني هذا الذي فعل لكم كل هذا هو الله ربكم أي خالقكم ومربيكم ومتصرف في شؤونكم سبحانه وتعالى. فتبارك الله رب العالمين. البركة هي الزيادة والنماء والخير والعطاء. والله تبارك وتعالى يعني تبارك الله يعني أن اسمه سبحانه وتعالى مبارك. والله تبارك وتعالى هو واهب البركة وهو واهب العطاء وهو يعني ذو الفضل والإحسان والجود سبحانه وتعالى. تبارك الله يعني زاد خيره وبره وإحسانه سبحانه وتعالى وكل هذا من خيره. فجعل الأرض قرارا وجعل السماء بناء وإحسان الصورة وإغداق النعم على عباده كل هذا من بركة الله ومن عطائه ومن يعني يده التي لا يعني لا تغيض سبحانه وتعالى. فتبارك الله زاد خيره سبحانه وتعالى رب العالمين. رب العالمين العالمين جمع عالم، والعالم كل يعني جنس من المخلوقات تجمعهم صفات واحدة كما نقول عالم الملائكة وعالم الإنس وعالم الجن وعالم الطير وعالم البحار. كل هذه العوالم ربها هو الله سبحانه وتعالى، لا رب لها بمعنى لا خالق لها ولا مسلط لشؤونها إلا الرب جل وعلا. فتبارك الله رب العالمين هو الحي. هو هذا الرب كله موصوف بأنه الحي. الحياة ضد الموت، وحياة الله تبارك وتعالى حياة تليق بذاته سبحانه وتعالى. دائما أسماء الله وصفاته لائقة، كل صفة لله تبارك وتعالى ثابتة، وإن كان يثبت معناها للمخلوق إلا أن ما يتصف به الخالق من هذه الصفة لائق بذاته جل وعلا، كما ينسب للمخلوق مناسب لحاله. احنا نسمي الإنسان حي ثابت، والله الحي، لكن حياة الإنسان غير حياة الرب جل وعلا. حياة الإنسان حياة محدودة، لها بداية ولها نهاية، لها لحظة ولادة ولحظة نفق روح ولحظة وفاة ولحظة بعث. ثم في هذه الفترة يعتبرها الأمراض والأسقام والغفلة والنسيان. ثم هذه الحياة لا تستمر إلا ب يعني ملايين النظم، لأن الإنسان فقير فقر ذاتي، فما تستمر الحياة إلا بماء. لازم يشرب الإنسان، إذا ما شرب يموت. ثم بطعام، لازم يغلو. ثم بمناخ، درجة حرارة معينة، إذا زاد درجة حرارة صار 50-55 خلاص صارت مات. إذا كان من أهل أوروبا 35 يموت على طول. وإذا نزلت درجة الحرارة مدة معينة خلاص انتهي، بده مناخ يعيش فيه، بده يدفي جسمه من البرد، بده يبرد على نفسه من الحر، وهكذا. فهذا حياة يعتبرها يعني العوارض والأسقام، وحياة الله ليست كذلك. حياة الله، حياة الله تبارك وتعالى حياة لائقة بذاته، حياة أولا لا بداية لها، فلاش بداية. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، هو أول بلا ابتداء، ما في نقطة بداية عند الله عز وجل، آخر بلا انتهاء، فليست لها بداية ونهاية، تنتهي مثل حياة الإنسان. ثم لا تعتبرها العوارض، كما قال عن نفسه سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فهو القائم بنفسه سبحانه وتعالى، لا تأخذه سنة ولا نوم. وفي الحديث: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لو نام انتهى يكون هذا ينتهي. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد إنه كان حليما غفورا. فهذا الذي الرب الذي يمسك السماوات والأرض، هذا الملك العظيم المتسع، من الذي يمسكه ويديره يصرفه؟ هذا يعني هذا الملك يروح يضيع. فالله الذي يمسكه سبحانه وتعالى، فالله لا ينام. الشاهد ان حياه الله تبارك وتعالى لا تعتبرها العوارض. ثم ان الله تبارك وتعالى لا يحتاج، ليس الانسان يحتاج لطعام وشراب كما قال يعني نحن نرزقكم وإياكم، وهو يطعم ولا يطعم. الله يطعم عباده مخلوقين ولا يطعم هو، يعني لا يأكل هو سبحانه وتعالى. فالشاهد أن حياة الرب حياة لائقة به سبحانه وتعالى، فهو الحياة ضد الموت، ولكن حياة الله تبارك وتعالى لا شك أنها حياة نفسها من معنى الحياة، لكن حقيقة الصفة لا شك أننا لا ندركها، لأن الله تبارك وتعالى لا يحاط به علما، كما قال سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما، ما أحد يحيط بالله علما، لا ملك ولا رسل ولا جن ولا إنس، لا يستطيع أحد أن يحيط علما بالله. الله أعظم وأجل وأكبر من أن يحاط به علم. المعلومات التي يعلمها عن الله مهما كانت كبيرة إنما هي قليلة جدا لا شيء بالنسبة إلى عظمة الله وحقيقة الله تبارك وتعالى أكبر منها. الله الذي يقول عن نفسه سبحانه وتعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، مفهوم؟ كل الأشجار هي تتحول إلى أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، يعني محيط ومحيط، سبع محيطات موجودة كلها تتحول إلى مداد حبر، والكتبة كل واحد من الكتبة يكتبون، الحبر أمامهم في المحيطات، والشجر هذا تحول إلى أقلام يكتبون ويكتبون، وخلصوا هذه المداد، خلصوه من الكتابة. ما نفدت كلمات الله، علم الله كلماته العظيمة لا تنفذ، ما تنقضي، ما تنقطع أي شيء، هذا هي علم، يعني هذا لا يحاط علما بالله عز وجل مهما يعني علم بالله، يعني من كتابه ومن أحاديث رسوله ومن أقوال الرسل، لا يمكن أن يحاط أن يحيط أحد علما بالله عز وجل. هو الحي، والله تعالى عن نفسه سبحانه وتعالى هو الحي الدائم الباقي سبحانه وتعالى، حياة تليق بذاته لا إله إلا هو. هذا القضية، هذه القضية الأساسية، يعني لا معبود بحق إلا هو. الإله في لغة العرب هو المعبود، كل ما يعبد فهو إله، ولو كان بقرة أو شجر أو حجر أو صنم، إله العرب تسميه إله، تقول هذا إله يا فلان كم إلها تعبد، فهي آلهة تسميها آلهة. فالله يقول لا إله، كل هذه الآلهة هي آلهة باطلة إلا الله، فلا إله حقا يستحق العبادة إلا الله، وأما هذه آلهة باطلة، كما قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقال قوم إبراهيم من فعل هذا بإيه بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا من فعل هذا بآلهتنا، يعني بأصنامنا التي نعبدها آلهة، فهم يظنونها آلهة، فالمشركين كانوا يعتقدون بأن هذه الأصنام التي ينصبونها على الكعبة وهنا وهناك آلهة، بمعنى أنها معبودات تعبد، وغرضهم طبعا في عبادتها أنها تقربهم من الله عز وجل، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله عز وجل. فالله يقول لهم لا معبود إلا الله سبحانه وتعالى، لا تجوز العبادة، كل العبادة من حب من خضوع من خوف من سجود من ذبح من نذر من أي نوع من العبادة، من رغبة لا تصرف شيئا من ذلك إلا للرب، خالقكم الذي صوركم وجعلكم الأرض قرارا وجعلكم السماء بناء، هذا الرب العظيم الحي الباقي هذا هو الذي يستحق وحده سبحانه وتعالى، هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين، فادعوه بمعنى اطلبوا منه سبحانه وتعالى والجوا إليه، وكذلك واعبدوه، لأن العبادة هي الدعاء والدعاء هو العبادة، العبادة في حقيقتها دعاء، لأن العبد عندما يسجد أو يركع أو كذا كله يطلب من الله، حتى عندما يصوم عندما يزكي يطلب، ليش بتزكي؟ لأنه طالب بده يدفع 10 دراهم الآن علشان يأخذ 100 درهم في الآخرة، فهو طلب، هذا من الطلب، حتى الزكاة هذه طلب. والصوم ليش بيصوم؟ لأنه يريد يعني يمتثل الأمر هذا في الامتناع عن الطعام والشراب والمفطرات حتى يأخذ أجر عند الله عز وجل، لأنه سمع أنه من صار يوما في سبيل الله باعد الله بين وجهه وبين النار 70 قريبا، فبد الطلب. فحقيقة العبادة الطلب، والطلب عبادة، الطلب من الله عز وجل إنما هو عبادة، لأنه إظهار لذل المخلوق وعظمة الخالق سبحانه وتعالى. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. مخلصين حال، يعني ادعوه حال كونكم مخلصين له الدين، يعني وقت الدعاء لا بد أن تكون مخلصا دينك لله. مخلصين له الدين يعني الخضوع، المنهج، الصراط، يعني صراطك كله وتوجهك كله وصبغتك كلها ينبغي أن تكون لله عز وجل، وكذلك دعاؤك كله يجب أن يكون لله. فادعوه مخلصين له الدين. الإخلاص هو تنقية وتصفية، يعني اجعلوا شيء صافي، اجعل عبادتك صافية خالصة لله، لا شوب فيها، ما في شيء من شرك، يعني لا تدعو غيره ولا تسجد لغيره ولا تذكر غيره ولا تخف من غيره ولا ترهب غيره، يعني لا تجعل توحيدك وعبادتك لله ودعاءك لله مشوب بشيء من الشرك. فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. حمد الله تبارك وتعالى نفسه هنا في ختام هذه السورة بلفظ الحمد، وأل هذه هنا بسموها أل الاستغراقية، يعني التي تستغرق كل أنواع المحامد، يعني كأن لفظ الحمد وأل هذه هنا بسموها أل الاستغراقية، يعني التي تستغرق كل أنواع المحامد، يعني كأن الحمد كله لله. والحمد هو الثناء على الله تبارك وتعالى بالجميل وبالصفات الحسنة التي يصف الله تبارك وتعالى بها. فعندما تصف الله بها تقول الله أكبر أو لا إله إلا الله أو سبحان الله أو نحو ذلك من الكلمات، هذا ثناء على الله عز وجل وهذا حمد لله. فيحمد الله عز وجل لأمرين هامين، الأول لما يتصف به سبحانه وتعالى فهو المحمود ولا يستحق الحمد إلا هو. إذا كنت تصف وتحمد يعني موجود لصفاته فلا يستحق ذلك إلا الله، الباقي كل، لأن الباقي يعني ما سوى الله إن كان فيه بالخير فهو من الله. يعني نقول والله إنسان هذا قوي، يمدح واحد يقول قوي، بس هذه قوة عالية، هذه الله لما قويها. ونقول لواحد هذا كريم، نحمد إنسان بالفلان هذا كريم، هذا مو حمد له وثناء له ثم نقول هذا كريم، لكن هذا كرم من الله سبحانه. ما تفضل به على غيره مش من عنده، هو من خلقه، من الله المتفضل سبحانه وتعالى. لكن عندما يوصف الله بالكرم فهذا وصف حقيقي، لأن كرم الله عز وجل من عنده، من عطائه، من خلقه، مو آلية من أحد، مو مستعيرها من أحد، هذا فعله. فبالتالي لا يستحق الحمد إلا الله، الحمد على الحقيقة لله عز وجل، أما لغيره هذه عالية، هذه أمر يعني في غير محله في الحقيقة، يعني قد يمدح غيره، لكن في الأساس ينبغي أن يعلم أنه كل الفضل كل الفضل لله سبحانه وتعالى. فالحمد بالألف واللام الاستغراقية لا شك أنها لله، يحمد أولا لذاته ثم يحمد لعطائه، يحمد لعطائه. أليس كل من أدى لك جميلا يجب أن تشكره ولا لا؟ ولا كنت جحود، كنت لئيم، اللئيم من لا يشكر الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لأن الذي يؤدى له معروف ولا يشكر هذا المعروف ولا يتذكر هذا الإحسان ويقوم بحق هذا الإحسان هذا لؤم، هذا إنسان لئيم. فلذلك يعني لا شك أن المنعم الأول والأخير بل المنعم بالألف واللام الاستغراقية هو الله، فهو الذي يستحق الحمد كله والشكر كله سبحانه وتعالى. فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله الثناء عليه لذاته الأول صفاته، ثم لعطائه وإغداثه سبحانه وتعالى. لله اسم الجلالة المألوه المعبود، رب العالمين رب كل العوالم سبحانه وتعالى، لأن هذه الآية ختمت على هذا النحو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. أخذ من هذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه وكثير من مفسر السلف كسعيد بن جبير وغيره أن من قال لا إله إلا الله ينبغي أن يتبع ذلك بقوله الحمد لله رب العالمين، فيجمع بين الإخلاص اللي هي كلمة التوحيد وبين وبين الحمد لله رب العالمين. فقال يقول ابن عباس إذا قلت لا إله إلا الله فقل الحمد لله رب العالمين، لأن الله عز وجل يقول فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. تأويلا يعني هذا المفسر السلف أخذوا هذا تأولا للقرآن، لأن الله قال فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. ثم بعد ذلك وجه الله تبارك وتعالى الخطاب لنبيه صلى الله عليه وسلم فقال قل، أي قل لهم يا محمد إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. طبعا هذا رد على ما كان الكفار يعني يعالجون به النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعالجونه يقول يا شيخ اترك اترك الهك تعالى عندنا تترك كيف تترك دين اباءك ودين اجدادك وكذا، تدعوه للشرك، واحيانا يدعوه الى الشرك سنه كما قالوا يعني يا محمد اعبد الهنا سنه ونعبد الهك سنه ونرى اي السنتين أكثر خصبا ونماء وخيرا وبركة، نشوف نعمل تجربة نخصص سنة للتوحيد لعبادة إلهك نعبد معاك الإله، وسنة أنت تترك الإله وتعبد آلهة، ونقارن بين السنتين، السنة اللي تكون المطر أكثر وخصب أكثر وإنتاج البهائم أكثر ونماء التجارات أكثر، نعتبر أن والله إله الإله هذا إله إله هذه السنة اللي عبدناه هو الأعظم والأفضل. هذا نوع كذلك من يعني عقلية المشركين المنحطة، أخذ وعطف مثلا قضية. فنزل قول الله تبارك وتعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وهنا يقول الله تبارك وتعالى قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قد نهاني الله تبارك وتعالى أن أعبد الذين تدعون من دون الله، يعني الذين تدعونهم من دون الله وتطلبونهم، قد أمر الله تبارك وتعالى بأن لا أعبد هذه الأصنام وأن لا أتوجه إليها وأن لا أنفعها بناس، فهذه لا تغني لا تسمن ولا تغني شيئا، لا تنفع شيئا لا تنفع عابدا. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي، أي بعد أن جاءتني البينات من الله تبارك وتعالى، البينات اللي هي الأدلة الواضحة على أن الله عز وجل هو المستحق وحده للعبادة، وأمرت أن أسلم لرب العالمين، أمرت أمر الله تبارك وتعالى أن أسلم له، أن أسلم لرب العالمين، هنا أيضا أتى بالاسم الظاهر رب العالمين هو الله، أن أسلم لي وأمرت أن أسلم له، لا، قال أن أسلم لرب العالمين. وذكر الاسم الظاهر هنا والعدول عن الضمير، عدل عن الضمير، أسلم له ممكن يجيب الضمير لأنه مذكور الأول، لكن أتي باسم الظاهر هو رب العالمين، وذلك للتدليل على يعني لماذا يسلم، لمن يسلم، لأنه رب العالمين، لأن الله هو رب العالمين بمعنى أنه خالقهم وبارئهم ومتصرف فيهم سبحانه وتعالى، فهذا هو الذي يستحق أن يسلم له. ومعنى أسلم له الإسلام بمعنى الاستسلام والتسليم، أسلم له بمعنى أن أنقض انقيادا كاملا لله تبارك وتعالى فيما يأمرني به. وهذا قد جاء مفصلا في آيات كثيرة، كقول الله تبارك وتعالى للنبي فاستقم كما أمرت ومن تاب اتبع ما يوحى إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. آيات كثيرة بهذا المعنى، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، يعني سر حسب ما أمرنا، اتبع ما يوحى إليك من ربك، يجب أن تلتزم الوحي بيده. فلعلك يعني تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل إليه ملك، فنهي النبي صلوات الله وسلامه عليه أن يعني يميل يمينا أو يسارا أو أن يأخذ من الكفار وأن يعني يقترب معهم يقابل معهم في نصف الطريق ولا في شيء. قال لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فأمر النبي أن ألا يعني يتبع وألا يستجيب لعرض الكفار باتباعهم ولو في شيء قليل، ولو في شيء قليل، كما قال تبارك وتعالى ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض منهم. فقد أمر النبي أن يسلم لله تبارك وتعالى وأن يستسلم استسلاما كامل لأمر الله عز وجل، ولا يستجيب لأقوال الكفار أيا كان، مشرك العرب أو اليهود أو النصارى، حاول كل منهم مع النبي أنه بس يعني يلين في شيء، يأخذ منهم شيء، يطاوعهم في في في في قضية ما طاوعهم. يعني في مثلا في مشرك قريش حاولوا مع النبي فقط أن يجعل لهم مجلس خاص وأن يطرد فقراء المسلمين في الأول، قالوا أطرد هؤلاء لا يشتركون عليه، قالوا ممكن نجلس لك ونسمع منك، ممكن نستجيب لك بس أطرد هؤلاء، فلان عمار فلان فلان هذول الفقراء دول أطردهم. فربنا حددهم، قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال له قبل ذلك ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. فأمر النبي ألا يطيع المشركين في أي شيء، حاول معه المشركون شيء لم يجد، قال وأمرت أن أسلم لرب العالمين، يعني أنا لا مو فقط إني أعبد آلهتكم بل أنا مأمور بأن أستسلم استسلاما كاملا لربي وخالقي الذي أرسلني لكم، ولا دخل لي في تغيير ولا تبديل، لأنهم عرضوا علي أشياء وقالوا ائت بقرآن غير هذا أو بدل، هات لنا شيخ بدل ممكن نطيعه، قلنا كن لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي أنا جماعة بل من أمور شغلي أنا فكروا لقاه من عندي عندياتي أشير لكم شيء وحط شيء، هذا أنا رجل أمرت أن أبلغ شيء وأبلغه كما أمرت فقط، لا تصريف لي في الأمر، إن أشير شيء وحط شيء وحط شيء مكان شيء، هذا إنما هو خير الله تبارك وتعالى. وأمرت أن أسلم لرب العالمين. ثم شرع الله تبارك وتعالى المرة تلو المرة كذلك يذكر من يعني عظيم صنعه وعظيم خلقه سبحانه وتعالى مذكرا عباده بصفاته يعني البديعة وأعماله الحسنة كلها سبحانه وتعالى. فقال هو الذي خلقكم من تراب، يعني هذا الرب الذي أمرت أن أسلم له هو الذي خلقكم، يعني يا أيها الناس يا معشر من تجادلونني في الله هو الذي خلقكم من تراب. وهذا آدم وخلقكم، وإن كان الخطاب هنا للجميع والمخلوق من تراب فرد، لكن هذا الفرد هو الأصل، هو البذرة الأساسية، هو الأصل الذي منه تناسل يعني كل هؤلاء البشر. هو الذي خلقكم من تراب، يعني خلق أباكم من تراب وأنتم من صلبه، فبالتالي أنتم تعودون إليه. ثم من نطفة، يعني تناسل الخلق. ثم من علقة، يعني قطعة صغيرة من دم تتحول النطفة وتعلق في جدار الرحم، العلوق في جدار الرحم تتعلق يعني بجدار الرحم. ثم يخرجكم طفلا، أي بعد اكتمال يعني النمو أو قبل ذلك، يخرج الإنسان طفل، والطفل هو الصغير الذي يعتمد على غيره. ثم لتبلغوا أشدكم، يعني في هذه الحياة تبلغ الأشد، بلوغ الأشد يعني بلوغ نهاية القوة، بلوغ نهاية القوة يعني قيل طبعا بلوغ أشد في 30 أو 36 أو أقل من ذلك أو أكثر، يعني أن الإنسان يبلغ أشده، يبلغ كمال يعني كمال قوته. ثم لتكونوا شيوخا، بعد ما يبلغ الإنسان كمال القوة إذا كان في 30 35 يبدأ بعد ذلك خط الانحدار وخط النزول. ثم لتكونوا شيوخا، أي في النزول مرة ثانية إلى الله. ومنكم من يتوفى، أي في قبل كل من قبل، ومنكم من يتوفى من قبل، يتوفى بالبناء للمجهول، لأن المتوفي هنا هو الله سبحانه وتعالى وهو ملك الموت، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ومنكم من يتوفى، والوفاء أصلها الأخذ وافيا، يعني الشيء الوافي هو الكامل، ويتوفى يعني يؤخذ كله، يعني يقبض كاملا يعني، والوفاء معروف الموت يعني. ومنكم من يتوفى من قبل، من قبل يعني من قبل أن تكونوا شيوخا، وكذلك من قبل أن تبلغوا أشدكم، ومن قبل أن تكونوا أطفالا، يعني من قبل ومن قبل كل هذه الأمور، فتحصل الوفاء. ممكن الإنسان يتوفى بعد النفس في روحه في بطن أمه، ممكن وهو طفل، ممكن قبل أن يبلغ الأشد، ممكن قبل الشيخ وفاته. ولتبلغوا أجلا مسمى، أي أن كلا يتوفى عند بلوغه الأجل، الأجل هو الحد المسمى المحدد، يعني في أجل مسمى، يعني سمي الأجل، سمي بمعنى أنه معين، يعني معين يوم كذا وكذا ساعة كذا، فكل إنسان له أجل مسمى يعني محدد مكتوب عند الله تبارك وتعالى. ولتبلغوا أجل مسمى، مو أجل مفتوح غير مسمى وبعدين يختار لكل إنسان، لا أجل، لا، كل إنسان قد كتب أجله قبل أن يخلق. ولعلكم تعقلون، يعني ولعلكم بهذا البيان والإيضاح تكون عندكم عقول تفكرون بها أن الذي خلقكم هكذا من عدم، ما كنتم شيء، كنتم تراب ثم نطفة ثم شيء، نطفة إيش هي؟ شيء قذر لا قوام له ولا حياة له، ولكنك بعدين شفت صرت رجال وصرت امرأة، إنسان له عقل وتفكير وقوة وإدراك وكذا وآمال، ويبني ويسوي ويقول ويتكبر ويصير، أنت إيش كنت؟ فالله يقول انظر في خلقك، هذا قريب مو بعيد، يعني أنت عمرك 20 سنة 30 سنة 40 سنة، مسافة ما هي بعيدة، انظر أنت إيش كنت في الأول. يقول لعلكم تعقلون، يعني لعله أن يكون عندكم عقول تعرفوا أن حياتكم دورة، دورة يعني سريعة، ما هي بسرعة تمشي، بدأت بالنطفة ثم تصل إلى نهاية الأشد، ثم بعد ذلك تصير إلى الشيخوخة، والشيخوخة الهرم والموت في النهاية. فلعله أن يكون عندكم عقل، معنى أنك أنت إنسان لم تخلق نفسك، ولست شيء ثابت مستقر قاعد في الأرض مستقر فيها، أنت عارض، دودة عارضة لها بداية ولها نهاية، ما هي شيء باقي، ما أنت جبل راسخ تقول أنا ناطح هذه، لا، أنت شيء تافه عرض على هذه ولك بداية سريعة ونهاية سريعة كذلك ماشي. والرب الذي خلقك وسواك على هذا هو يدعوك إلى أن تعبده سبحانه وتعالى وتوحده وتعترف له بالفضل والمنة والخلق ولا تعبد غيره، ما بده منك شيء، ويدعوك لنفعك كذلك مو لشيء آخر، يدعوك ليكرمك بالجنة وبالنجاة من النار وبإعلاء منزلتك وبحياة أخرى أكمل من هذه الحياة، يعني يدعوك للخير ما يدعوك لشيء. ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هو الرب جل وعلا الذي يحيي ويميت، فالذي أحياكم والذي يميتكم كذلك هو الرب سبحانه وتعالى. فإذا قضى أمرا يعني أنهى أمر وكتبه سبحانه وتعالى، قضاه بمعنى أبرمه أمر من الأمور، أي أمر من الأمور، فإنما يقول له كن فيكون، أي أنه لا يتعب في حصول هذا الأمر، وإنما يعني يخلقه بكل بكلمة بكلمة منه سبحانه وتعالى. إذا قال له كن فمعنى أنه سهل عليك سبحانه وتعالى ولا يعجزه شيء، فهو الرب الذي خلق هذا الخلق العظيم ويبدله ويحييه ويميته ويطويه كما يشاء، وكل ذلك لكلمة كن منه سبحانه وتعالى. فإنما يقول له كن فيكون. ثم قال جل وعلا ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. ألم تر يعني قد رأيت، إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون، يعني ما رأيك وماذا ترى، خطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، إلى الذين يجادلون في آيات الله إن هؤلاء المشركين، وكان جدلهم في آيات الله إنه ما يعيدنا، ما يبعثنا مرة ثانية، ما يقدر يموت، يقول الله ما يقدر يعيدنا مرة ثانية، ما في بعث، ما في قيامة، شلون نترك آلهتنا، كيف نترك آبائنا، فهذا جدل في آيات الله عز وجل. يجادل في آيات الله البينات، إما آيات الله هذه المنزلة فيردها ويكذب بها ويقول ليس في عند الله، أو في آيات الله عز وجل الكونية يجادل فيها ويقول ليست من يعني من صنع الله عز وجل. فالمهم أنه يرفض آيات الله تبارك وتعالى. أنى يصرفون، كيف يصرفون؟ أنى بمعنى كيف الاستبعاد، كما أقول لك أنى يعني تذهب عن هذا الأمر، أنى لا تفقه هذا الأمر وهو واضح وبين، والصرف يعني التحويل، يعني كيف يحولون هكذا، تتحول قلوبهم وعقولهم عن الحق ويتمسكوا بالباطل، كيف يصرفون يعني، والأمور بهذا الوضوح، الأمر بهذا الإيضاح بهذا الوضوح وبهذا البيان، ومع ذلك يصرفون ويتحولون عن الإيمان. الذين كذبوا بالكتاب، هؤلاء الذين كذبوا بالكتاب المكتوب اللي هو القرآن، وبما أرسلنا به رسلنا، كذبوا بالذي أرسلنا به الرسل من البعث والنشور والإيمان، فسوف يعلمون تهديد، فسوف يعلمون، سوف طبعا لما يستقبل الزمان وهي البعيد، يعلمون من العلم، والعلم هنا ليس المقصود به يعني فقط مطلق العلم، ولكن ما بعد العلم، يعني حتشوف لما اقول لك انت واحد بيهدد واحد يقول والله لا اوريك، اوريك ايش يعني، يعني اوريك عقوبتي انتقامي فعلي. فهنا فسوف يعلمون يعني سوف يعلمون ان الله تبارك وتعالى سينتقم منهم، سيعاقبهم العقوبة التي المناسبة لإجرامهم وكفرهم وعنادهم. متى؟ قال إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. لكن هذا العلم في هذا الوقت ما عاد فيه. إذ الأغلال، الغل، الأغلال جمع غل، والغل هو القيد الذي يقيد الرقبة. إذ الأغلال في أعناقهم يعني القيود عياذا بالله في رقابهم، والسلاسل كذلك يعني في رقابهم يسحبون به، قيد طوق يعني في الرقبة وسلسلة معه يسحب بها إلى جهنم عياذا بالله، في الحميم الحميم هو الحار الذي بلغ حده في حميم النار، إما ماء الحميم أو ما يسيل من أجساد أهلها فيسحبون في هذا الذي يسيل في الدم والصديد الذي يسيل فيه وهو حميم، يعني قد بلغ حده وحماه. ثم في النار يسجرون، يقال سجرت النار بمعنى أشعلتها، يعني أنهم يشعلون في النار، وذلك أن النار تشتعل في أجسادهم كذلك عياذا بالله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقودها يعني النار تتفقد بالناس، فالناس نفسهم وقود، وذلك أنها تشتعل في أجسادهم عياذا بالله. وإذا علمنا أن النبي يقول أن جلد الكافر في النار مسيرة 3 أيام، سمك الجلد مسيرة 3 أيام، يعني يمشي الراكب 3 أيام في مسيرة الجلد، وما بين كتفيه منكبيه من كبي الكافر في النار مسيرة 3 أيام، وضرته كجبل أحد. فهذه الأجسام الله عز وجل يكبر أجسامهم على هذا النحو، وتشتعل النار كلما نضجت جلودهم، نضجت يعني استوت وتهرت، قدمناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال في الحميم ثم في النار يسجرون، لكن هذا العلم يعلمون يعني ان هذا حق، ان الله حق وان عبادته وحده لا شريك له، وانه هو الرب الذي كان يستحق العباده ويستحق ولا يستحق العباده الا هو سبحانه وتعالى، لكن في ذلك الوقت ما تنفع هذا العلم، علمهم عند ذلك لا ينفعهم. ثم في النار يسجرون، ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون، يعني وهم على هذه الحالة من الخزي والعار والدمار والعذاب، يقول لهم وين يا جماعة أصنامكم، وين آلهتكم، أين الذي كنتم تعبدونهم من دون الله، وين الطبل والزمر والآلهة والفرح والحيطة ما عبدتموه من دون الله تبارك وتعالى، وما اجتمعتم عنده وجعلتوه هو المشرع وهو المنعم وهو المتفضل، وأطلقتم عليه كل صفات الربوبية والألوهية، ونسيتم الله الخالق والرازق، الله يخلق ويرزق ويعافي ويعبد، ولا شكر له ولا نعم له، وإنسان فقير عاجز ما يملك شيء، هو رب النعمة وهو المعطي وهو المتفضل، هو الذي يعطينا وهو الذي وهبنا الحياة وهبنا التقدم وهبنا ووهبنا، وأين الله عز وجل، وأين مكان الله في خريطتكم وفي أرضكم؟ للأسف فعند ذلك قال لهم أينما كنتم تشركون من دون الله، وين آلهتكم التي عبدتموها من دون الله. وطبعا هذا السؤال إنما هو للاستهزاء والاحتقار، يعني سؤال ما يرد به الاستفهام، يقول لهم إيه، وإنما هو للتحقير فقط، يعني وين مكانها الآن، أين مكانه. ثم قيل لهم أي من الملائكة أينما كنتم تشركون من دون الله، قالوا صلوا. انظر هذا الجواب الذي يدل على اليأس والقنوط والحيرة والضلال، قالوا ضلوا عنا غاضوا عنا، والله ما ندري وين راح احنا، يعني صرنا الى هذا المصير ولا ندري اين ذهبت حياتنا التي كنا نعبد. قالوا ضلوا عنا، ذهبوا عنا، اما لانشغال كل النار، والا في الاول هم طبعا الله تبارك وتعالى في المحشر يقول يعني ليذهب كل، يعني من كان يعبد شيئا في الدنيا فليتمسك به، كل واحد كان يعبد شيء يروح فليتمسك به، فتجلى لهم آلهتهم، تأتيهم آلهتهم وأصنامهم وشمسهم وقمرهم، أهل الشمس مع الشمس وأهل القمر مع القمر والكواكب مع الكواكب والأصنام مع الأصنام، وكل كل يتمسك به، فتصف بهم عياذا بالله في جهنم، كما قال الله تبارك وتعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. والحصب من الحصباء، يعني أنهم تحصبون فيها، معنى أنه حصبه معنى أخذ من حصباء الأرض وضربه فيها، حصب جهنم يعني قذائفها. كما قال تبارك وتعالى فتبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعهم. فهنا قالوا ضلوا عنا بمعنى انه اما ان يكونوا دخل لما دخلوا في النار على هذا النحو هم وآلهتهم طبعا شتتتهم النار عياذا بالله وكل اصبح في ديت وما يدروا وين اللي تمسكوا بها في المحشر يعني ضلوا بها يعني في جهنم عياذا بالله. قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. وهذا يحتمل معنيه المعنى بل لم نكن ندعو من قبل شيئا يعني كل كن ندعوه كل كلام باطل كلام باطل الشمس والقمر والنجوم وما عبدنا من غير الله تبارك وتعالى وكل هذه الآلهة التي عبدناها آلهة باطلة فاضية بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. أو يكون المعنى الجحود الجحود والنكران ولكن هذا بعيد لأن الجحود منهم إنما يكون في العرصات فقط يعني الجحود من الكفار يكون في العرصات إذا قيل لهم يعني يعني أين آلهتكم وأين ما كنتم تشركون عند ذلك قالوا والله ربنا ما كنا مشركين قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. الله يقول انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لكن هذا في الأول. أما في النار إذا دخلوا في النار ما يقدر ينكر مرة ثانية ولكن هنا يبدو والله أعلم أن المعنى الأول هو يعني الصحيح بل لم نكن ندعو من قبل شيئا أي لم نكن ندعو من قبل شيئا يعني يستحق الدعاء. والعرب إذا كان الشيء تافه وحقير تقول لا شيء فتنفي حقيقة الشيء عن التافه والحقير كما تقول يعني إيش رأيك في فلان تقول ليس بشيء أو ليس برجل يعني أنه يعني احنا ما نفي حقيقة يعني مو نفي وجود الرجولة وإنما نفي النفع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال يا رسول الله لما جاء أحد الصحابة فقال يا رسول الله إن قوما من عندنا يأتون الكهان فقال النبي لا تأتي فقال إنهم يعني يحدثون فقال النبي لما سئل عن الكهان فقال ليسوا بشيء قال ليسوا بشيء قول النبي ليسوا بشيء مش معنى ليسوا بشيء انهم مو موجودين هم شيء ولكن ليسوا بشيء ليسوا بذوي نفع وبذوي صدق وبذوي خبر صدق اذا قالوا صدق قال انهم احيانا يصدقون احيانا يكذبون فاخبره النبي لان صدقه مره انما هو من الخبر الذي ياتيه من السماء عندما يعني يصعد الشيخ نفسه بعضهم بعضهم يسترقون السماء. فالشاهد ان قول النبي في الكهان ليسوا بشيء يعني ليسوا بشيء ذيبان فهنا يكون قولهم بل لم نكن ندعو من قبل شيئا ما يكون عن انكار وانما يكون عن ان الذين كانوا يدعونهم من الالهه لا نفع فيها ما كان فيها خير. بل لم نكن ندعو من قبل شيء يعني يستحق الدعاء ويستحق ان يكون يعني اله يدعى من دون الله تبارك وتعالى. ثم قال تبارك وتعالى كذلك يضل الله الكافرين يعني كهذا الضلال بهذا المصير الاسود الذي كانوا فيه عندما سحبوا بهذا الكل والقوا في النار على هذا النحو وضلت الهتهم وضاعت دولتهم وضاع النصب اللي كانوا نصبينها في الدنيا. الله يقول يعني على هذا النحو يضل الله عز وجل الكافرين لكفرهم لانهم كفروا في الدنيا ولم يقبلوا الحق فكذلك يكون يعني عقوبتهم على هذا النحو في الاخره. ذلكم اي ايها الكفار بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون يعني هذا الذي تذوقونه الان بسبب انكم كنتم تفرحون في الارض بغير الحق. الفرح معروف هو السرور والبهجه. تفرحون في الارض يعني يوم في الدنيا بغير الحق في فرح بحق وفي فرح بغير الحق. الفرح بالحق هو الفرح في الشيء الذي يستحق الفرح كما قال تبارك وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير من ذلك. الفرح الذي الانسان طاعه لله تبارك وتعالى حج فرح لذلك صام فرح لانه صام يوم عبد الله فرح بهذا، فرح بنصر الله تبارك وتعالى، كما قال الله يومئذ يفرح المؤمن بنصر الله ينصر من يشاء وهو العلي الرحيم. هذا فالفرح بفضل الله تبارك وتعالى. اما الفرح بالمعصيه، انسان يعصي الله تبارك وتعالى ويفرح، جايب قيله ومغنيه تغنيه وراقصه وفاجره وكأس وكذا فرحان، هذا يستحق الفرح، هذا يستحق الغم والحزن. اذا كنت مقيم على معصيه الله عز وجل هذه قضيه تستحق، او جمع مال عظيم جدا وتباهى بجمع يستحق الفرح، كما قيل لفاروق قال لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما اتاك الله دار الاخره ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغي الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. فلانهم كانوا يفرحون بمعاصيهم وبما اعطاهم الله من هذه الدنيا وهم يسخرونها في غير طاعته، فقيل لهم ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. المرح هو النشر والبسط، يعني في انسان فرحان قاعد مسرور وفي انسان مرح، المرح هذا يقوم ينام فهذا مرح، مفهوم؟ فالمرح اللي هو اظهار يعني الوان الفرح هذا بالرقص والنط والكذا والكلام والبشاره. وبما كنتم تمرحون ادخلوا ابواب جهنم الخالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. ادخلوا، يقال لهم ادخلوا ابواب جهنم اي السبعه، كما قال الله عز وجل السبعه ابواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، كل باب يؤدي الى درك من دركاتها عياذا بالله، يعني الى النار دركات، دركات اللي هي منازل في السفن، فكل باب يؤدي الى منزله من هذه المنازل بحسب الاعمال. ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها اي باقين فيها بقاء لن تطاع فيه فبئس مثوى المتكبرين. المثوى والثواء هو مكان البقاء، مكان البقاء والراحه. نقول ثوى بالمكان يعني اقام به، يعني بئس المكان مكان الاقامه، بئس مكان الاقامه هذا مكان اقامه المتكبرين اهل الكبر الذين تكبروا عن الحق ولم يقبلوه وانكروا نبوه النبي وعارضوه. يقول الله عز وجل بئس المثوى، يعني بئس مكان مخازنه، وبئس هنا بالدنيا ما يعني، يعني انه امر بئيس في غايه الكفر، وذلك لا شك ان الذي يعيش في النار على هذا النحو، وكلمة يعيش طبعا هنا خطأ، لكن يبقى لأن ما يعيش، فالذي في النار لا يحيا حياة تنفع، فلا هو حي حياة نافعة ولا هو ميت، كما قال تبارك وتعالى ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت.